ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو كان فيهما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما لا إله

Love.

لو كان لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما إنا كنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وإن أدري لعله فتنة